المثل السابع والعشرون: قرية كانت آمنة مطمئنة. يقول الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قال قرطبي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على مشركي قريش وقال: اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام. وجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ففرق فيه. كانت آمنة لا يهاج أهلها، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من البر والبحر، نظيره يجبى إليه ثمرات كل شيء. فكفرت بأنعم الله، الأنعم جمع نعمة، كالأشد جمع الشدة، وقيل جمع نعمة مثل بؤس وأبؤس. وهذا الكفران تكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأذاقها الله، أي أذاق أهلها، لباس الجوع والخوف، سماه لباسا لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس، بما كانوا يصنعون أي من الكفر والمعاصي. وأذاق الخوف وهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم سراياه التي كانت تطيف بهم، وأصل الذوق بالفم ثم يستعار فيوضع موضع الابتلاء. وضرب مكة مثلا لغيرها من البلاد، أي أنها مع جوار بيت الله وعمارة مسجده. لما كفر أهلها أصابهم القحط، فكيف بغيرها من القرى؟ وقد قيل إنها المدينة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كفرت بنعم الله لقتل عثمان بن عفان وما حدث بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن. وهذا قول عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى. وقال ابن كثير: مثل أريد به أهل مكة فإنها آمنة مطمئنة مستقرة، يتخطف الناس من حولها، ومن دخلها كان آمنا لا يخاف، كما قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن. وهكذا قال هاهنا: يأتيها رزقها رغدا، أي هنيئا سهلا، من كل مكان فكفرت بنعم الله، أي جحدت آلاء الله عليه وأعظمها، بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليه، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ولهذا بدلهم الله بحالهم الأولين خلافهما فقال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وذلك أنهم استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا خلافه، فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم، فأكلوا العلهز وهو وبر البعير بدمه إذا نحروه. وقول الخوف: وذلك أنهم بضلوا خوفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصابهم حين هاجروا إلى المدينة من سطواته وسراياه وجيوشه، وجعل كل ما لهم من في دمار وسفال حتى فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيهم. وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد، فبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم. وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل ضرب لأهل مكة قاله العوفي عن ابن عباس، وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وحكاه مالك عن الزهري رحمهم الله. وقال ابن جرير عن سليم بن نمير: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنه محصور بالمدينة، فكانت تسأل عنه ما فعل حتى رأت راكبين فأرسلت إليهما تسألهما، فقال: قتل. فقالت حفصة: والذي نفسي بيده إنها القرية تعني المدينة التي قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قال ابن شريح وأخبرني عبيد الله بن المغيرة عمن حدثه أنه كان يقول إنها المدينة. ثم قال القرطبي وقوله تعالى ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه هذا يدل على أنها مكة، وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة فأخذهم العذاب وهو الجوع الذي وقع بمكة، وقيل الشدائد والجوع منها. وهذا المثل وإن نزل في أهل مكة إلا أنه يضرب لكل قرية أو دولة أو مملكة كانت تعيش في أمن ورخاء ورغد من العيش فكفرت بأنعم الله وبدلت نعمة الله كفرا، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف وأحلها دار الوبار بكفرهم وجحودهم وإفسادهم في الأرض، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.